وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة. لا ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وجد نبينا بعد يا باب الخامس يعني. نعم ما نعرف الترقيم، لكن باب وجوب الدخول في الإسلام كله. سبع باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وجوه. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقط قبل أن نمر إلى هذا الباب، يعني لو تذكرون في الدرس الماضي لما وقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. لم نفسر ما معنى جثى جهنم هنا. والجثوة وهي مثلثة، أي قال جثوة وجثوة وجثوة، هي الحجارة، المقصود أي حجارة جهنم الملقاة في جهنم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من جثى جهنم، أي من حطب جهنم ومن حجارتها المستقرة في نار جهنم. وروي هذا اللفظ من جثي جهنم، والجثي هو القعود على الركب، فالذي يكون منتصبا على ركبتيه وهو قائم، يعني واقف على ركبتيه، هذا جثية. ولهذا الله تعالى قال: ونذر الظالمين فيها جثية، أي وهم جاثون على ركبهم. فيكون هذا أنه إما هم من حجارة جهنم أو أنهم فيها جاثون، الكل بمعنى واحد، أن كل ما يقال أو كل من دعاوى الجاهلية فإنها من طريق المؤدية إلى جهنم، وهي سمة بارزة لأهل جهنم، هذا المقصود. طيب، الأمر الآخر وهو أن ذكرت لكم أن الشيخ صالح بن عبد العزيز له تقسيم حسن في التسميات، وأنصحكم بقراءته وهو طويل ولكن عظيم النفع. خلاصته بأن التسميات على ثلاثة أقسام: قسم الأول تسميات مباحة، وهي تسميات تونسي، سعودي، جزائري إلى غير ذلك، واضح؟ فالانتساب العادي أو عربي، أعجمي، رومي إلى غير ذلك، فهذا كلها تسميات لا إشكال فيها، كالمهاجرين والأنصار. النوع الثاني من التسميات هي التسميات الممدوحة، ما هي مباحة بل هي ممدوحة، وهي التي فيها تميز شرعي ثابت عند في الكتاب والسنة وعند السلف، كالمسلمين والمؤمنين، وهذا الأصل، وما جاء بعدهم كأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر وأتباع السلف وغير ذلك، كل هذه كلمات ارتضاها أهل السنة والحديث وأجمعوا على قبولها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. القسم الثالث وهو الأسماء المذمومة، وهي التي تشير إلى فرقة وتشير إلى تفرقة لدين المسلمين، وليس في الكلمة شيء شرعي دل عليه نص صحيح أو كلام لأئمة الدين. مثال ذلك كالجماعات الدعوية، جماعة الدعوة والتبليغ، من الاسم ماذا يظهر؟ من الاسم يظهر بأنهم قصروا الدين على شيء واحد، وهذا حالهم. جماعة الإخوان المسلمين حركة عصرية حديث، طبعا الاسم الأخوة الإسلامية حق، لكن في الحقيقة واقع تلك الجماعة وواقع تحزبهم هو في الحقيقة يخالف تلك التسمية التي في ظاهرها حق. حزب التحرير مثلا، الجماعات المسمات بالجماعات الجهادية الآن، كل هذا من التسميات المذمومة، كالمعتزلة والجهمية من قبل، وكل عصر له فتنته. واضح الأمر؟ فهذا التقسيم يا إخوة تقسيم مفيد. الباب هذا الذي نقرأه اليوم قال باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، زاد هنا الإسلام كله، في الأول قال باب وجوب الدخول في الإسلام، هنا كله، إذن هنا تفصيل في الدخول في الإسلام. فالأول إسلام إجمالي، هذا إسلام تفصيلي، وإن كان في الأول في شيء من تفصيل، لكن هنا تفصيلي أكثر وأكثر، بأنه لا بد أن تدخل في الإسلام، لكن الإسلام الصافي الذي عليه أهل السنة والحديث، هذا هو المقصود. قال وترك ما سواه، فلا تكفي التحلية بل لا بد من التخلية، ككلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت وفيها إثبات لأنواع التوحيد لله جل وعلا، وكذلك هنا لا يسلم لك انتساب للإسلام إلا إذا تركت كل ما يخالف الإسلام، وكل ما يخالف الإسلام تجمعه كلمة وهي دعوة الجاهلية، وإن شئت فقل الكفر بالطاغوت، فالطاغوت يتجزأ. فدخولك في الإسلام هو تحلية، لكنه لا يستقيم إلا بتخلية، أي أن تتبرأ من كل دعوة مخالفة لهذا الدين. ثم ذكر الآية التي هي واضحة في الدلالة على مقصود المؤلف وعلى الترجمة، وهي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كافة، أي لا تدخلوا في بعضه دون بعض كما فعل أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولكن أنتم ادخلوا في هذا الدين كافة. قال وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية بقيتها أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن هؤلاء تركوا التحاكم إلى دين الله وتحاكموا إلى دين أعداء الله وإلى الطواغيت، وهذا منهج المنافقين. وهذه الآية فيها تكفير لهم أكبر أم أصغر؟ كفر أكبر. ما دليله؟ أنت راجع الآية، ألم ترى إلى الذين يزعمون، إذن فيه إشارة إليهم أنهم ليسوا بمؤمنين، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكن بعدين هل قال فقط يتحاكمون؟ ماذا قال؟ قال يريدون. أحسنت، إذن هناك حب وإرادة قلبية للتحاكم لغير الله، وهذا في الحقيقة نص واضح في أنه كفر أكبر. ولهذا العلماء إذا فصلوا في الحكم بغير ما أنزل الله ماذا يقولون؟ يقولون فإذا فضل حكم الطواغيت كفر إجماعا، وإذا ساوى كفر إجماعا، وإذا جوز الحكم فكفر كذا. فهنا يريدون، أي هم يبتغون ذلك الحكم ويحبونه، وهذا في الحقيقة كفر، ولكن الإرادة هنا أمر قلبي ولا عملي؟ أمر قلبي، فلا نستطيع أن نعلمه بمجرد الفعل، ولازم القول ليس بقول. إذن هنا الله جل وعلا مطلع على السرائر فأخبر، فالذي يقول مجرد التحاكم كفر لا، واستدل بالآية يقال لا، الآية الله تعالى قال يريدون، واضح؟ وهنا تفسيرها والقصة التي وردت فيها، قصة ذاك الرجل الذي فضل التحاكم إلى كعب بن الأشرف من التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه كفر أكبر بإجماع العلماء. فالشاهد من هذه الآية أن المسلم الصادق لا يتحاكم إلى الطاغوت، بل أمر أن يكفر بذلك الطاغوت وأن يقبل على الله جل وعلا. ودليل ذلك ومناسبة هذه الآية من سورة النساء إلى أو مناسبتها للباب واضحة، بأن المسلم لن يسلم إسلامه كاملا إلا إذا تحاكم إلى الله جل وعلا، وإلا إذا سلم إلى دين الله وكفر بكل ما يخالفه، وهي واضحة في قوله وترك ما سواه. قال وقوله إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الذين فرقوا دينهم، فدل على أن التفرقة في الدين أمر محمود ولا مذموم؟ مذموم. إذا كان مذموما فهل ينبغي فعله أو تركه؟ لا بد من تركه. إذن هنا نقول أن الذي يريد الإسلام التام فلا بد أن يتمسك بما عليه الجماعة الأولى وترك كل ما يخالف تلك الجماعة. وهنا واضح في مناسبة الترجمة بقوله وترك ما سواه. ثم ذكر حديث ابن عباس أثر ابن عباس وهو ضعيف سندا لكن معناه صحيح. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، وهذا ظاهر وجاء في أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولعله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج استدل بهذه الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية على أهل البدع. وجاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال تسود وجوه أهل الكفر، ولا أبي بن كعب عممها قال تسود وجوه أهل الكفران وتبيض وجوه أهل الإيمان. وهذا يقال أنه الكفار لهم السواد التام، وكل من شابه أهل الكفر في أمر أو أخذ شعبة من الكفر فربما يكون له من السواد والضلال بقدر ذلك التمسك، وبهذا تجتمع الأقوال فتكون أصالة في الكفار، ولكن لا بأس أن يعبر بها عن أهل البدع لأنهم من جهة موافقون لأولئك القوم مناقضون للشريعة، وإن كانت المناقضة غير تامة أو غير ليست مناقضة في أصل الدين. وقد ذكر أهل العلم أن الميزان الذي توزن به أعمال الكفار ميزان أسود، والميزان الذي توزن به أعمال المؤمنين هو ميزان من نور. ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى وذكره عن جماعة من أهل العلم، وهو غيب لا يثبت إلا بصحة السنة، لكن فقط من باب الإشارة أن السواد مقترن بالكفار والبياض مقترن بالمؤمنين. ولهذا الله جل وعلا في القرآن قال ذكر أنهم أنهم يوم القيامة زرقا، أن يوم القيامة وجوههم مسودة، وغير ذلك من الآيات. أما المؤمنون فقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فاقترن الإيمان بالنور واقترن الكفر بالسواد، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيه من أتى أمة نعم حتى إن كان فيه من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. إذن هذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكنه جمل تشهد لها أحاديث صحيحة كثيرة في الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم. وقوله حذو النعل بالنعل، شفت واحد يمشي ويحط الخطوة متاعه، أنت تتبع الخطوة متاعه، فهمتم؟ واحد يمشي مثلا على مكان رخو، تكون الخطوة متاعه تضع مكان، أنت تولي تتبع وين يحطه الخطوة تحط الخطوة متاعك، هذا المقصود. والشاهد من هذا الحديث أن هذه الأمة ستقتدي، وقد قضى الله ذلك قدرا ولم يرضى به شرعا، أن هذه الأمة ستقتدي بملل الكفر والضلال وستفترق كما افترق الذين من قبلها. الشاهد ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا طريق النجاة. فالذي يريد الإسلام الكامل وأن يترك ما سواه فلا بد أن يترك التفرق في الدين ولزوم ما عليه الجماعة الأم وهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. في كل عصر لا بد أن تجد من يتمسك بهذا الزمان حتى يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. نعم. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة. نعم. نعم. لأنها يعني بعض الناس يقول الكل يدعي بأنه على الطريق الناجي ونحن لا ندري. يقال أنت لا تدري، النبي صلى الله عليه وسلم يدري، والذي يدري من نصحه لك بلغك لتدري. ما هو الذي بلغك؟ بلغك أن الطريق الصحيح هو الذي كان عليه الصحابة. فلو قمت بعمل أو دعوت دعوة نعرضها على ما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرضها؟ على الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبعد مماته إلى سنته، وأما القرآن باقي والسنة كذلك. فالدعاوى كثيرة، لكن الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فلا يهمني أنك تحيرت، لكن الذي يهمنا هل تركنا الله جل وعلا في حيرة؟ بالعكس، الذي ترك السنة والدين مر معنا في الدرس الماضي هو الذي ينطبق عليه أن يكون متحيرا. ما الدليل على هذا؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ما معنى متهوكون؟ أحسنت، متحيرون، واضح؟ فالذي يكون في ريبه يتردد هذا ليس على صريح، فهذا ليس على طريق مسدد. نعم. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عن أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. نعم، فالأهواء يا إخوة كالكلب، داء الكلب معروف، داء يصيب الكلاب، فهو يصبح الكلب كالمجنون، إذا عضك ذلك الكلب فإنه يسري إليك، ولهذا البدع ممرضة وتسري في الدم كما يسري الكلب إذا عض الإنسان. ولهذا مر معنا في كتاب، في تعليق على كتاب تعظيم العلم في أول هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، أن الأصبهاني الراغب في كتابه مكارم الشريعة أو الذريعة إلى مكارم الشريعة ذكر أن الصاحب السوء يعدي بمجرد النظر إليه، واضح؟ ومن أسوأ القوم أهل البدع، يمرضك. وأثار السلف في هذا كثيرة، حتى قال بعضهم: ولعله يونس بن عبيد لئن أرى ابني يخرج من بيت كذا وكذا، أي خنثى، خير لمن أن أراه يخرج من بيت فلان بن فلان الذي كان من رؤوس أهل البدع على زهده، لأن نظر السلف أبعد. وهذا يؤيده ما سيأتي معنا في الباب الآن، وهو مناسبته لطيفة في الربط ما بين هذا والباب الذي بعده. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، إذن باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. البدعة ما أحدث في هذا الدين بقصد مما ليس فيه بقصد التعبد، وهذا تعريف شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله، وهو متين، لأنه إذا تأملت حديث عائشة في الصحيحين قالت، ماذا قالت رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا وفي لفظ في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يكون تعريف البدعة ما أحدث، أي استحدث وجد في هذا الدين مما ليس منه، لأن لو كان منه لا إشكال، مما ليس منه بقصد التعبد، فلا بد أن يكون قصد التعبد موجودا، بخلاف المصالح المرسلة وغير ذلك من الأمور، واضح؟ وهذا تعريف جيد على اختصاره، لأن لو قارنته بتعريف الشاطبي رحمه الله، يعني تعريف الشاطبي متين لكنه طويل، يقول أن البدعة في أول كتابه الاعتصام لما عرفها لغة قالها بعدها قال: والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية. ما غايتها؟ قال: يقصد بها المبالغة في التعبد. فتعريف جامع لكنه طويل، وكما يقول السيوطي في تدريب الراوي، يقول: والحدود تصان عن الإسهاب، الحدود أي التعريفات تصان عن الإسهاب، فكلما كانت أخصر كلما كان ذلك في حفظها أيسر. طيب قال إن الله لا يغفر، قال أشد من الكبائر، والكبائر ما نهي عنه على وجه التعظيم. قال جل وعلا الذين يجتنبون كبائر ما ينهون عنه، والله جل وعلا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والله تعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وغير ذلك، فكلها كبائر. ما معنى كبائر؟ أي كبرها الشرع وعظمها، ومن طرق تعظيمها اللعن عليها واستجاب الوعيد والبراءة منه ونفي الإيمان عنه وإقامة الحدود عليه وغير ذلك من العلامات الكثيرة التي يصعب حصرها، لكن إن قلت هي ما نهي عنه على وجه تعظيم فإنه يكون إن شاء الله تعالى حدا جامعا. وهذا تعريف شيخنا الشيخ صالح سدده الله تعالى. ثم استدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية إلى آخر الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا أو فقد ضل ضلالا بعيدا، في النساء في موضعين. طيب ما مناسبة الشرك هنا للبدعة؟ نعم، لكن هو هنا صنيع المؤلف في الترجمة يقصد البدع غير المكفرة، لأنه قال أشد من الكبائر، قارنها بالكبائر، واضح؟ ما قارنها بالشرك هنا وغيره، فهنا صنيع المؤلف يقصد البدع غير المكفرة. المكفرة هذه انتهينا منها، ليس من هذه الأمة أصلا. جنس الشرك الآية أن فيها الوعيد على الشرك وأن الشرك لا يغفر، على الخلاف المعروف هل الأصغر يدخل فيه أم لا. الصحيح أن الآية عامة في الأصغر والأكبر، غير أن الأصغر قد يخفف ب لا يغفر بنفسه، لكنه يدخل في موازين الحسنات والسيئات فيكفر بغيره لا بنفسه، في تفصيل يأتي معنا شرف كتاب التوحيد. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، البدع توصل إلى الشرك أم لا؟ توصل، ولهذا قيل قديما البدعة شرك الإشراك، أو قالها بعض الأدباء شرك الإشراك، أي أنها توصلك إلى الشرك. لأن البدعة من حيث مأخذها هل هي متعلقة بشهوة زائلة؟ هي متعلقة بشبهة دائمة، وهي ماذا؟ وهي أن الذي أنا فيه خير من الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمأخذها عظيم، لأن هي فيها استدراك على من؟ على الشارع. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما روى عنه ابن الماجشون وذكره الشاطبي في أول الاعتصام وغيره، كلمة عظيمة صارت كالمثل. ماذا قال؟ قال أن الذي أحدث أو ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة أو يرى أنها حسنة، قال فإنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين وأنا أكملته. فلو رأيت إلى متعلق البدعة يا إخوة يعني كارثة، يعني أنت تستدرك على الشرع، بينما الذي يشرب ويزني، يشرب الخمر ويزني، هذا ماذا؟ هذا رجل غلبته شهوته فانصاع لها، ولو سألته عن حرمة الزنا ما استدرك عليك طرفة عين، ولو سألته عن حرمة عن شرب الخمر لقال لك حرام بالإجماع ولا يخالفك في هذا. غير أن المبتدع هو على سوء ويظن أنه على غير سوء فيواصل طريق السوء، واضح؟ وهذا فرقان عظيم. فتكون البدعة قد تقود الإنسان إلى الشرك لأنه بدأ بالاستدراك على الشرع حتى تقوده إلى ذلك الأمر العظيم. فالبدعة من جهة الاعتقاد، وأما الشهوة فمن جهة قصور العمل، ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضالين. ليش؟ لأن هؤلاء كذبوا بالحق وأما الآخرون فصدقوا بالباطل. فالذي كذب بالحق كذب عن علم، والذي صدق بالباطل صدق عن جهل، فكان من جهة أخف من الأول، فتكون جنس البدع أشد من جنس الكبائر. والكلام على الجنس، فلا يأتينا إنسان متحذرق يقول رجل قتل 100 نفس الآن، ورجل وقع في بدعة صغيرة من جهة مقارنتها بالبدع الأخرى، هل هذا خير؟ يقال هذا كلام فارغ. الكلام على الجنس، لا تضرب للأمثلة فإننا بالأمثلة لا نستريح. واضح؟ واضح يا إخوة؟ ولهذا الكلام على الجنس، أما التفصيل والتطبيق هذا أمره إلى الله. وهذا الذي قتل 100 نفس قد يغفر الله له، وصاحب البدعة قد لا يغفر الله له، وما أدراك. فنحن نقول أن هذه الآية فيها دلالة دقيقة على هذا الباب، وهي أن البدع مؤدية إلى الكفر والإشراك. ولهذا نزل السلف آيات على المشركين نزلت في بعض أقوام من أهل البدع، كما قال نزل بعض قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يحسنون صنعا. فهذه لو نزلتها على الخوارج أو على غيرهم هذا صحيحة، فيكون لفتة الشيخ هنا لفتة علمية دقيقة يفصلها ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالبدعة افتراء، البدعة بل هي من أعظم الافتراء، أن تكذب على دين الله وتنسب إلى دين الله ما ليس منه ليضل الناس بغير علم، فهو مفتر ضال مضل متكلم بغير علم، وهذا يجعل البدعة أشد وأشر من جنس الكبائر، لأن صاحب الكبيرة لا يطلق عليه هذا الوصف. واضح؟ طيب، وإن كان يطلق في بعض الأمور، لكن هنا كبيرة القول على الله بغير علم وما يتسبب في ذلك من البدع، بل قال ابن القيم وغيره قال كل البدع إنما جاءت من الكلام على الله جل وعلا بغير علم. والله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. انظر كان يرتفع في الدرجات، يعني من سيء إلى أسوأ في الذنوب هنا في الكلام عنها. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فختمها بهذا لأن هذا هو رأس الشر. نعم. وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. نعم، لأنهم أضلوا أقواما فحملوا أوزارهم هم أنفسهم، أوزار أنفسهم وحملوا أوزار غيرهم، ولا ينقص ذلك من أوزار الآخرين. قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لا في سورة الأعراف قال تعالى لما تكلم عن وعيد الجن والإنس قال بعدها قال كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارأوا فيها جميعا فقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم ضعفين من العذاب، أو فآتهم عذابا ضعفا من النار. الآية لا تحضرني، لكن الشاهد أنه انظر كلما دخلت أمة لعنت وسبت التي قبلها، ثم قال الضعفاء أن الأقوى أضلونا، والأغنياء ماذا قالوا؟ قالوا أن هؤلاء ضلوا بأنفسهم وما كان لنا عليهم من سلطان، كما قال الشيطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. واضح؟ فيكون أن صاحب البدعة لا شك أنه على وزر عظيم. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتهم فاقتلوه، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجو ما صلوا. شوف سبحان الله، هذا الدقة من المصنف رحمه الله تعالى ذكر أدلة صحيح على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. طيب الخوارج أهل شهوة ولا أهل بدعة؟ طيب ثم بعدين عقب ذلك بذكر النهي عن قتل أمراء الجور، وهم أهل بدعة أم أهل جور هنا؟ هو ظلم وشهوة، فدل على أن البدعة جنسها أشد من جنس الكبائر. رأيتم؟ يعني الخوارج عباد زهاد، ولكن أمر بقتالهم، وليس أي قتال، قتال من؟ قتال عاد، وعاد من أعتى أقوام الكفر التي لم يخلق مثلها في البلاد. واضح؟ كيف عذب الله جل وعلا قوم عاد؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا عذب عاد. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلط نظيره على من؟ أو أن يقاتل القوم كما قتل عاد. طيب مع هذا أمر بالصبر على ولاة الجور والظلم، لأن فرق ما بين الشهوة من وجه على كل، وفيها أوجه أخرى، فرق ما بين الشهوة والشبهة. واضح؟ وهذا يا إخوة بعض الناس يراه انبطاح. هذا دين الله جل وعلا الذي أنت تتعبد الله به، ولهذا المسلم الذي علم طريق السنة وتعلم العلم النافع وأقبل عليه بقلب صادق يظهر له من هذه المعاني الشيء الكثير، مما يجعله غير متحيرا في دينه إذا تحير الناس، ومما يجعله ثابتا في دينه إذا اضطرب الناس، لأن المقالات تذهب وتأتي وتأتي وتعود وتذهب، لكن دين الله جل وعلا باق. فأنت إذا أردت أن تأوي إلى ركن رشيد فهذا فدونك دين الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الأهواء فهي أهواء. واضح؟ نعم. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلال. وهذا واضح ومر تفصيله، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.